أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السواك، والسواك من سنن الفطرة، وللجراعي كتاب في تتبع أحكام السواك وآدابه. والسواك مسن كما ذكر المصنف في كل وقت، لكنه يتأكد في مواضع ست ذكرها أهل العلم في محلها. وقول المصنف السواك يدل على الفعل، فلا بد من فعل التسويك، وهو يعني جعله على الأسنان. قال: بالعود، لأن السواك يكون بثلاثة أشياء: إما بعود، أو بثوب وهو الخرقة، أو بيد. والفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاؤنا يقولون إنما يستحب بالعود دون اليد ودون الخرقة على المشهور من المذهب. وبعضهم يقول، وهي الرواية الثانية في المذهب، أنه يجوز بخرقة وبيده، وفي معنى الخرقة واليد ما يتعلق بفرشاة الأسنان، لكن المشهور مذهب أن الذي يستحب إنما هو العود، وما عدا ذلك فهو داخل في استحباب التنظف، داخل في عموم استحباب التنظف. وعلى ذلك فإنه لا يستحب عند المواضع المتعلقة كالصلاة والوضوء وعند تغير رائحة الفم ونحو ذلك. نعم. قال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. نعم، قال: إلا لصائم بعد الزوال. المراد بالزوال أي زوال الشمس عن كبد السماء حينما يكون الفيء متجها إلى الغروب. والصيام والسواك بعد الزوال بعض أهل العلم كرهه كما ذكر المصنف، ودليلهم في ذلك حديثان: حديث علي رضي الله عنه المروي عنه، فقد روي عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي. فدل ذلك على أنه يكره السواك في العشي، وهذا الحديث فيه مقال، لكن يعرض الاستدلال به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعلى العموم، فالمقصود بالسواك إنما هو التنظف، والإنسان إذا أتى بالسواك في كل وقته وضاق عليه ما بعد الزوال فالأمر فيه قد يكون أسهل بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. نعم، هنا قال المصنف ويتأكد، أي ويتأكد الاستحباب، لأن الفقهاء يقولون إن الاستحباب نوعان، أو السنة نوعان: سنة وسنة مستحبة. والفرق بين سنة وسنة متأكدة. والفرق بينهما من حيث الحكم أن السنة تركها غير مكروهة، ترك السنة غير مكروه، وأما السنة المتأكدة فإن تركها مكروه. هذا الفرق بين السنة والسنة المتأكدة من حيث الحكم. الفرق الثاني بينهما من حيث الحكم أن السنة المتأكدة يستحب المداومة عليه دائما، وأما السنة فإنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. نعم، قال: ويسن البداءة بالأيمن فيه، أي بشقه الأيمن، فيتسوك فيبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، هذا ما يتعلق بالبداءة بالأيمن. قال: وفي طهر، أي وفي سائر طهره كالوضوء والاغتسال ونحو ذلك، وشأنه كله كما جاء من حيث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. نعم، قال: والدهان غبا. قال: ويستحب للدهان غبا، لما جاء من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدهان إلا غبا. وقول المصنف رحمه الله تعالى والدهان غبا عندنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في معنى الدهان، فإن للدهان يراد به أمران. الأمر الأول استخدام المشت، فإن الترجل يسميه العرب الدهانا. الأمر الثاني هو وضع الدهن ونحوه على الشعر. إذن كل الأمرين أو أحدهما على سبيل الانفراد يسمى الدهانا، وليس للدهان خاصا بوضع الدهن، بل إن الترجل يسمى الدهانا، كذا قاله أهل العلم. المسألة الثانية عندنا أن هذه الجملة تشمل حكمين: تشمل استحباب للدهان، وتشمل أن لا يكون للدهان إلا غبا. ومعنى قولنا إنه لا يكون إلا غبا أي يوما بعد يوم، يوما بعد يوم وهكذا. طيب، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدهان إلا غبا؟ قالوا: لما يكون فيه من الترفه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عباد الله ليسوا بالمترفهين ولا بالمتنعمين. وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصحح النووي في شرح مسلم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه رضي الله عنه كتب إلى الأمصار: اخشوشنوا وتمعددوا. اخشوشنوا أي عليكم بالخشونة في العيش، وتمعددوا أي كونوا كجدكم معد بن عدنان. قالوا وكان معد بن عدنان فصيحا في لسانه، فيستحب المرء أن يتكلم العربية ويكون فصيحا فيها. وتمعدد أي كون كمعد بن عدنان في عربيته وطبعه، ولذلك جاء في تتمة أثر عمر أنه قال وعليكم بلبسة العرب وهكذا. وتمعدد بمعنى كونوا كمعد بن عدنان، فإن العرب إذا قالوا تمعدد الرجل أي أصبح قويا شديدا غير متنعم. فالمقصود أن التنعم منهي عنه، إذن هو مكروه. وعندنا قاعدة دائما تكرر، لا تكاد كتاب فقه إلا وتوجد فيه هذه القاعدة، أن كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة، ترتفع الكراهة عند الحاجة. وما هي الحاجة هنا؟ نقول إن كل من كان له شعر طويل فإن له حاجة أن يرجل شعره. ولذلك جاء عند النساء من حديث أبي قتادة فيما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرب. ولذلك قال فقهاؤنا إنه يكره الادهان إلا غبا، إلا لمن كان له شعر طويل ونحوه كالنساء، أو من كان له شعر طويل وهكذا، فإنه يدهن ويترجل في كل يوم، لأن هذا من الإكرام وهذا من باب اختلاف الحال. نعم أحسن الله إليكم. قال واكتحال في كل عين ثلاثة. نعم، قال واكتحال في كل عين ثلاثة لما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتحل ثلاثة ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفة الاكتحال في العين ثلاثا فإن لأهل العلم فيه توجيها، وفقهاؤنا يقولون معنى ثلاثا أي يكتحل في كل عين ثلاث مرات، فيكحل اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى، لأن بعضهم قال يبتدئ باليمنى ثم اليسرى ثم يعود للأمنى. ولكن الفقه كما ذكرت لكم وكما أورده المصنف. نعم. قال ونظر في مرآة. قال ويستحب النظر في مرآة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في مرآة، وكان إذا خرج نظر في مرآة. وأما ما روي من النهي في ذلك فكله لا يصح وليس له أصل، بل النظر في المرآة سنة، لأنه ربما كان في وجه المرء أو في لحيته أذى، ولربما استكره الناس النظر إلى وجهه لما فيه من الأذى الذي قد يصيبه من بعد نوم ومن بعد وضوء ونحو ذلك، فإن النظر في المرآة حينئذ يكون مستحبا. قال وتطيب. والتطيب هو سنة، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطيب، وجمع فيها السيوطي كتابا كاملا. واستحداد. نعم، قال واستحداد، والمراد بالاستحداد هو حلق الشعر الذي يكون أسفل البطن، والسنة فيه أن يكون حلقه بحديدة أي بموسى، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. قال وحف شارب. قال وحف الشارب أي قصه، وكل ذلك جاء في الصحيح من حديث أنس ومن حديث غير رضي الله عن الجميع. وتقليم ظفر. قال وتقليم ظفر أي تقليم الأظافر، فإنه يستحب قصها، وقد جاء في كتاب الورع من رواية أبي عبد الله أبي بكر المرودي، وكتاب الورع كان يسميه المتقدمون من أصحاب أحمد كتاب الزهد برواية المرودي، وقد طبع بعضه وبعضه لم يطبع، أن نعم لا ليس في الورع بل في كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقلم أظفاره في كل أسبوعين. نعم. ونتف إبط. نعم، وكذلك نتف الإبط فإنه مستحب، ويكره أن يجاوز المرء 40 يوما في هذه جميعا لحديث أنس في الصحيح. وكره قزع. نعم، القزع مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، إما حلق مقدمه أو مؤخره أو جوانبه. وقد ذكر ابن القيم 4 صور من القزع في زاد المعاد فترجع إليها في محله. والقزع هذا إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز، والحاجة هي الحجامة، فمن أراد أن يحتجم في رأسه فحلق بعض رأسه فإنه يجوز، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونتف شيب. قال ونتف شيب لأن شيب نور، وقد ثبت أن أول من جاءه الشيب هو أبونا إبراهيم عليه السلام. وثقب أذن صبي. قال وثقب أذن صغير صبي ذكر مكروه لما فيه من الألم له من تشبيهه بالنساء. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضار. نعم، يقول المصنف ويجب ختان ذكر، إجاب الختان على الذكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خصال الفطرة، وأكد الوجوب فيه ما جاء من حديث ابن كليب عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك شعرة الكفر واغتسل واختتن. نعم واختتن، فدل ذلك على أن الاختتان واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا الأمر كان للذكر، فهل يكون خاصا بالذكر أم يتعداه للأنثى؟ بعض الفقهاء وهو المشهور أن الوجوب متعلق بالذكر والأنثى معا، ولكن المفتى به والذي عليه العمل أن الوجوب خاص بالذكر فقط، وأما الأنثى فإنه يكون مكرمة لها فقط كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن قبله. قال بعيد بلوغ مع أمن الضرر، أي وقت الوجوب يكون بعيد البلوغ، لو قلنا بعد فمعناه ولو طال، لكن يكون بعد البلوغ هو وقت الوجوب، وبناء على ذلك لأنه وقت التكليف، فمن بلغ ولم يختتم وكان قاصدا وعالما فإنه يكون آثما حين ذاك. قال مع أمن الضرر، فإن وجد الضرر فإنه حينئذ يسقط عنه. قال ويسن قبله، أي قبل البلوغ ولكن بعد السابعة، فالأفضل ما يكون فيه الاختتان بعد سن السابعة إلى البلوغ حينما يشتد لحم الشخص ويقوى. قال ويكره سابع ولادته ومنها إليه، نفس الشيء كما ذكر المصنف أنه يكره. نعم أحسن الله إليكم. وإنما يكون بعد السابع، بعد اليوم السابع يكون اختتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: فوض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين ومس. نعم. بدأ المصنف في الوضوء وقال إن فروض الوضوء ستة، لأن الأربعة وردت في كتاب الله عز وجل، بل الستة كلها وردت في كتاب الله جل وعلا. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربع المواضع التي يجب غسلها، والترتيب أخذناه من قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حينما أدخل الله جل وعلا أو ذكر، حينما ذكر الله جل وعلا ممسوحا بين مغسولات. والمعروف في لسان العرب أنهم يذكرون المتناظرات ثم يتبعونها المتغايرات، ولا يذكرون متغايرا بين متناظرات ويعدونه عدم فصاحة إلا لمعنى. ونظرنا في هذه الآية فلم نجد معنى فيه لإيراد ممسوح بين مغسولات إلا وجوب الترتيب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ونقل وضوءه عليه الصلاة والسلام علي وعثمان وغيره من الصحابة رضوان الله على الجميع، وكلهم نقل الترتيب، فدل على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربع واجب بل هو فرض. الأمر الثاني أو البقي عندنا الموالاة، والموالاة واجبة من الآية، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وكل واحد من هذه الأعضاء على سبيل الانفراد يسمى غسلا، يسمى غسلا. وأما إذا اجتمع غسل الأعضاء الأربعة فإنه يسمى وضوءا، فحينئذ نقول لا يسمى غسل هذه الأربعة وضوءا إلا إذا كانت ماذا؟ متوالية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل بعض أصحابه بياضا لم يغسله الماء فأمره بإعادة وضوئه، فدل ذلك على أن الموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة. نعم نبدأ إذن هذا قول المصنف: فروض الوضوء ستة، وعرفنا أن دليلها من الكتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف فروض أي أركان، أي أركان، لأن فقهاءنا إذا أطلقوا كلمة الفرض فيقصدون به الركن الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، بخلاف الواجب، فإن الواجب يسقط عندهم سهوا كالتسمية كما سيأتي. قال الأول: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. الوجه يجب غسله كما في كتاب الله جل وعلا، وعندنا في غسل الوجه مسألتان: المسألة الأولى في حده، فإن حد الوجه يبدأ من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، كل هذا يسمى وجها، ومن الأذن إلى الأذن. وعندما قلنا من الأذن إلى الأذن يدلنا على أن البياض الذي يكون بين الأذن واللحية هو من الوجه، لأننا الحد لا ندخله في المحدود، وما بين الحدين يكون داخلا فيه. إذن هذا كله من الوجه، هذا يسمى وجها. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله تعالى قال: غسل الوجه، غسل الوجه. وأنا أريد أن أبين لكم أمرا فانتبهوا له ولن أعيده بعد اليوم. إمرار الماء على المحل له أربع درجات، وهذه إذا عرفتوها نعرف ما معنى الغسل وما هو المسح وما هو النضح. إمرار الماء على المحل سواء كان في الغسل، في الغسل أو كان في الوضوء أو في إزالة النجاسة أو في إزالة النجاسة المغلظة وغير ذلك، أربع درجات، فنبدأ بها تواليا من حيث الأخف ثم الأعلى. فأخفها وأدناها المسح، والمراد بالمسح إبلال اليد أو خرقة وإمرار اليد أو الخرقة على المحل فقط. إذن يصيب البلل في الأصل الخرقة أو اليد ثم يمر بالواسطة على المحل، هذا يسمى مسحا. أعلى منه ما يسمى بالنضح، والمراد بالنضح هو الغمر، كذا عرفه أحمد في مسائل عبد الله عنه. والمراد بالغمر هو تعميم المحل بالماء من غير انفصال. إذن النضح ما هو؟ هو تعميم المحل كاملا بالماء من غير انفصال، لا يلزم الفصل، لا يلزم أن يقطر. النوع الثالث ما يسمى وهو الغسل، النوع الثالث وهو الغسل، وما سمي الفعل غسلا إلا للإسالة، فلا بد من الإسالة أي الانفصال، بمعنى أن يعم الماء المحل وينفصل. انتبه لهذا القيد، لا بد أن ينفصل، فكل شيء قلنا يجب فيه الغسل فلا بد أن ينفصل الماء عنه، وهذا خطأ شائع عند بعض الناس، فإذا وقع على ثوبه قطرة من نجاسة وأراد غسلها عممها بالماء من غير انفصال، هل نقول إنها طهرت بذلك؟ نقول لا، لم تطهر، لأن هذا غمر وهذا خاص بالنجاسات المخففة وهو بول الغلام فقط. إذن هذا ما يتعلق بالغمر أو في الغسل. الدرجة الرابعة وهو الدلك. الدلك، والدلك ليس بواجب إلا في موضعين. الموضع الأول في إزالة النجاسة إن كانت النجاسة لا تزول إلا به، كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسليه واعكصيه، هذا نوع من أنواع الدلك. وبناء على ذلك فإن النجاسة إذا غسلت بالماء فلم تذهب فيلزم دلكها باليد، فإن لم تذهب بالماء والدلك وبقي أثر البول أو البول ما يبقى أثره، وإنما بقي أثر العذرة أو بقي أثر الدم، فإن هذا الأثر معفو عنه ولا يلزم استخدام شيء آخر غير الماء والدلك، لأن أقصى ما نفعله في الغسل هو ماذا؟ الدرجة الرابعة وهو الدلك. طيب، إذن قول المصنف غسل لا بد من إسالة الماء على الوجه، فلا بد من الإسالة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له مع آخر قطر الماء، لا بد أن يتقاطر شيء من الوجه. وبعض الناس هداهم الله يبل يديه بالماء ثم يمسح وجهه أو يمسح يديه، وأنا أسأل هل فعله هذا مجزئ في وضوئه وغسله؟ نقول ليس بمجزئ له، لأنه لم يغسل. فاغسلوا وجوهكم، الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأنت مسحت وجهك، فليس بمجزئ، فانتبه لهذا. نعم، قال غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وقول المصنف مع المضمضة والاستنشاق يدلنا على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، والدليل على أنهما من الوجه قول، والدليل على وجوبهما أن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، والقاعدة عند فقهائنا أن تجويف الفم والأنف من الوجه، وبناء على ذلك فهما داخلان فيه، وهذه لها خمس تطبيقات ذكرها فقهاؤنا في الأشباه والنظائر، أن الفم والأنف من الوجه. شوف عندنا مسائل تعد، بعض الفقهاء يتكلم عن الصدغين، الصدغان أهما من الوجه أم من الرأس؟ قال ابن مفلح أجمعوا على أن الصدغين من الرأس، وهذا يترتب عليها أنهما لا يمسحان، أنهما لا يغسلان في الرأس، وإنما يجب مسحهما في الرأس وفي التغطية كذلك في الحج. إذن أعضاء الوجه ما هي؟ ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل من الوجه؟ ما هو الظاهر وما هو الباطن؟ مهم منه الأذن، هذه هل هي من الظاهر أم من الباطن؟ ينبني عليه الحد الأدنى والأعلى في مسحها، ويجب ويبني عليه قضية التنقيط في الأذن متى يكون مفطرا. إذن هذه القواعد عندما نقول إن تجويف الفم والأنف من الوجه وليس من الجوف، هذه قاعدة يبنى عليها فروع متعددة تصل إلى خمس كما ذكرت لكم قبل قليل. نعم، قال المضمضة والاستنشاق نأخذها بسرعة. المضمضة لها صفتان عند فقهاء أين؟ صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء من نقص عنها فإنه لا يسمى متمضمضا، وصفة الإجزاء من زاد عليها فإنه قد بالغ وأتى بما لم يشرع. المضمضة بصفة الكمال فيها ثلاثة أشياء، من فعلها فقد أتى بصفة الكمال، إدخال الماء وتحريكه ومجه، هذه ثلاثة أشياء، من فعلها فقد أتى بصفة الكمال، من زاد عن ذلك فقد جاوز الحد، من أدخل يده في فيه، من غرغر، هذه ليست من المضمضة بل هو معنى زائد عن المضمضة، هذا الحد الكمال في المضمضة. حد الإجزاء من المضمضة عند فقهائنا فعل اثنين من هذه الثلاثة، فمن فعل شيئين من هذه الثلاثة فإنه يكون قد أتى بالواجب، فلو أدخل الماء وحركه ثم ابتلعه فهو متمضمض، ومن أدخل الماء ثم مجه من غير تحريك فإنه متمضمض، ولكنه ليس مبالغ، ولكنه ليس مبالغا فيه. واضح؟ طيب، من أدخل الماء ثم ابتلعه من غير تحريك فنقول لا يسمى في لسان العرب مضمضة، وإنما يسمى شربا، والشرب غير مجزئ في هذا الباب، بل لا بد من المضمضة. إذن المضمضة لها حد أدنى وهو 2 من 3، وحد كمال وهي 3، فعل 3 كاملة. أما الاستنشاق فالواجب عند فقهائنا الاستنشاق دون الاستنثار، لأن الاستنثار من توابع الحكم وليس منه، توابع الحكم وليس من الحكم نفسه. الواجب إنما هو الاستنشاق، والاستنشاق له صفتان كذلك، صفة كمال وإجزاء. فأما صفة الإجزاء في الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى الأنف بأي طريقة كان، ولو أن يبل بيديه الماء ثم يدخلهما في أنفه، وقد جاء ذلك عن مجاهد وأظن عن جابر كذلك، أنه كان يقول بل الماء بيديك وأدخلها في أنفك ينفق يكفيك. ولكن لا نقول للشخص لا تفعل هذه صفة الإجزاء إلا إذا كنت معذورا، كأن يكون عندك مشاكل في أنفك، وبعض الناس عنده مشاكل في أنفه عندما يستنشق بجذبه. وأما صفة الكمال فإن بعضها يتعلق بالهيئة وبعضها يتعلق في إيصال الماء، والذي يتعلق بإيصال الماء فهو إيصال الماء إلى منتهى ما لان من الأنف، إلى منتهى ما لان من الأنف. ومشايخنا يقولون، ولا أدري عن صحة ذلك، يقولون إن الأنف في منتهاه مثل الثدي فيه نقطة، ولا أدري عن صحة ذلك، لكن سمعناها قديما يقولونها. فالوصول إلى ما قبل ذلك، لأن ما بعده ليس بلازم، هذا مبالغة منهي عنها، مبالغة زائدة، وإنما يوصل إلى ما، وإنما يوصل الماء جذبا إلى ما لان ثم يستنثر، هذا ما يتعلق بإيصال الماء، جذبه واستنثاره. فلو جذبه ولم يستنثره صح، ولو أدخل الماء بمنديل أو بيديه صح. قال وغسل اليدين، والمراد باليدين أي إلى المرفقين للآية، والمرفقان يجب غسلهما لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فأدار يده على مرفقه كما عند الدارقطني. والأصل أن ما بعد إلى ليس داخلا فيها إلا في مواضع مستثناه من هذه الصورة للحديث. قال والرجلين أي ويجب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين، مسح جميع الرأس واجب، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للملاصقة، ولا يعرف في لسان العرب أن تكون الباء للتبعيض، كذا نص عدد من علماء العربية كابن هشام وغيره، لا يعرف عند المتقدمين أن أحد منهم نص أن من معاني حروف الباء التبعيض، وإنما معناها الملاصقة. ومعنى كونها ملاصقة أي ألصق يدك برأسك، ولا يكون الإصاق كذلك إلا بتعميم الرأس بالمسح، لكن يعفى عن اليسير للمشقة. والقاعدة عندنا أنه يعفى عن اليسير بأربعة أسباب منها المشقة، فما شق عن، لأن لو قلنا يجب أن تمسح كل شعرة من رأسك ففيه مشقة خارجة عن العادة، ولربما مكثت في مسح رأسك أكثر من وضوئك أضعافا. وذلك الشيء اليسير يجزئ يعني أو يعفى عن ترك مسحه، هذا واحد. الأمر الثاني أن القاعدة عندنا أن الممسوحات لا تتكرر، وإنما هي مسحة واحدة. إذن فلو أراد المرء أن يمسح رأسه كله بمسحة واحدة فإنه يأتي بهذه الطريقة فسيعفى، فسيسقط بعض الشعرات من رأس لم يصبها الماء، لم يصبها الماء. طيب نعم. قال مع الأذنين أي يجب مسح الأذنين. وعندنا في الأذنين مسألتان، حدها الأدنى والأعلى، فالحد الأدنى هو مسح ظاهرها، والأدنى والأعلى هو جعل السبابة في صماخ أذنه، وأن يجعل الإبهام في ظاهر أذنه فيمسحها بهذه الهيئة. المسألة الثانية عندنا، هل يستحب أخذ ماء جديد للأذنين أم لا؟ فقهاؤنا يقولون يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يفعله. وعبد الله بن عمر من هو؟ من أشد الناس متابعة واقتداء، بل يعني محاكاة تامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يأتي الاسطوانة التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلها، فيفعل مثل ذلك. إذن ابن عمر عندما قصد ماء جديدا لأذنيه دلنا ذلك على أنه استحب أخذ ماء جديد لأذنيه، وهذا هو المشهور عند فقهائنا. نعم. قال وترتيب وموالاة، أي الترتيب بين الأعضاء، فيقدم ما قدمه الله عز وجل، والموالاة بألا يطول الفصل بينها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والنية شوط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. نعم. طيب خلى غير إزالة خبث نجعلها بعد قليل. قال والنية شرط، أما كونها شرطا دليلها حديث عمر الذي تعرفونه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإن إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تكف عملها وتفيد الحصر، وهي أحد صيغ الحصر الثلاثة والأربع عند الفقهاء المشهورة. إذن لا يصح عمل عبادة إلا بنية. طيب، قول المصنف هي شرط، فقهاؤنا يقولون إن النية شرط وليست بركن. لماذا قالوا إنها شرط وليست بركن؟ لسببين. السبب الأول، قلنا إنها شرط وليست بركن لأنه يجوز أن تتقدم على أول الفعل، وأما الركن فيجب أن يكون موافقا لأوله، لكن النية يجوز أن تتقدم على أول الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فدل على أن النية يجوز أن تتقدم، والشرط يتقدم المشروط، وأما الركن فلا بد أن يكون جزءا من الماهية، إذن فهي شرط. إذن عرفنا الفائدة الأولى منها. الفائدة الثانية، قلنا إن النية شرط وليست بركن، قالوا: لأنه لا يلزم استصحاب ذكرها وإن لزم استصحاب حكمها. ومعنى استصحاب حكمها أي لا يأتي بقاطع، وأما استصحاب ذكرها فإنه ليس بلازم وإنما هو مستحب. إذن الواجب استصحاب الحكم دون استصحاب الذكر، استصحاب الحكم الواجب استصحاب الحكم دون استصحاب الذكر. طيب، قال: لكل طهارة، أي كل طهارة واجبة أو مندوبة، كالوضوء والغسل والتيمم، ومن الطهارة كذلك غسل اليدين للقائم من النوم، فإن الفقهاء يقولون هذا في معنى الطهارة إزالة الحدث، هو في معنى إزالة الحدث أي حدث اليد، وحينئذ فيجب النية لغسل اليدين ثلاثا، لحديث أبي هريرة الذي تعرفونه: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: هذا في معنى التطهير. قال: غير إزالة خبث. بدأ يتكلم عن المستثنيات، وهي الطهارة التي لا يشترط لها النية، والأشياء التي لا تشترط لها النية ثلاثة أشياء أو أربعة. أورد المصنف مثالين لأمرين وهما في الطهارة. الأمر الأول: ما كان من أفعال التروك. فقهاؤنا يقولون: كل شيء يكون من أفعال التروك فإنه لا تشترط له النية. ومن أفعال التروك قالوا: إزالة النجاسات. إزالة النجاسة عبادة، وثيابك فطهر هي عبادة، لكن لا تشترط لها النية، من نوى أجر عليها ومن لم ينوي لم يؤجر، لكنها في ذاتها عبادة. إذن أفعال التروك لا تشترط لها النية، هذا واحد، وهذا معنى قوله: غير إزالة خبث، أي النجاسة سواء كانت مغلظة أو غير مغلظة. السبب الثاني الذي لا تشترط له النية: كل ما تعذرت فيه النية. كل ما تعذرت فيه النية، ومثال ما تتعذر فيه النية قالوا ما ذكره المصنف هنا، قال: وغسل كتابية لحل وطئ. لو أن رجلا قد تزوج امرأة كتابية، ثم إن هذه الكتابية قد طهرت من حيضها، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تتطهر، كما قال ربنا جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا يجوز له أن يأتيها إلا بعد الاغتسال. فإن امتنعت من جهة، أو اغتسلت، نحن نقول الكافر لا نية له، قاعدة فقهائنا أن الكافر لا نية له، فاغتسالها هذا لا يرفع عنها الحدث. فلو اغتسلت وقلنا لا نية لها، أو امتنعت، فحينئذ هذا الاغتسال تعميم البدن على جسدها حينئذ يكون مبيحا للوطء. قال: ومسلمة ممتنعة، أي امتنعة من الاغتسال، فيجوز لزوجها أن يعمم جسدها بالماء ثم بعد ذلك يقربها بعد ذلك. لكن اغتسال، انتبه، لكن اغتسال المسلمة الممتنعة لا يرفع حدثها، وإنما يبيح الوطأ فقط. وكذلك نقول غسل الذمية لا يجزئها عن غسل الإسلام إن أسلمت بعد ذلك. إذن أورد المصنف ثلاثة أسباب أو ثلاثة أمثلة. الأول وهو إزالة الخبث، وهو إزالة النجاسة، والسبب في عدم اشتراط النية لأنه من أفعال التروك. الثاني غسل الكتابية لعدم وجود النية، تعذر النية منها. وكذلك ما يتعلق بالمسلمة الممتنعة فإنه لا توجد نية. هناك قاعدتان ما يتعلق بالإتلافات والأقوال ليس هذا محلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والتسمية واجبة، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لا يصح إسناده من حيث اسناد هذا الحديث. قال احمد لا ليس لهذا الحديث لا ليس لا يصح هذا الحديث. نقله عنه عبد الله ونقله عنه حرب الكرماني اظن هو نقل عنه ثلاثه من اصحاب احمد ان احمد قال لا يصح هذا الحديث لكنه قال والعمل عليه. والعمل عليه ما معنى قوله والعمل عليه؟ اي اننا نعمل به. ولذلك فان متاخر من اصحاب احمد اوجب الوضوء التسميه عند الوضوء وانما عمل به احمد لوجود الشواهد التي تدل عليه. وانا قلت لكم طريقه احمد انه لا يصحح بالشواهد وانما يعمل بالشواهد فيحتج بالحديث لشواهده وانما يصحح بالمتابعات. هذه طريقه احمد وكثير من متقدمي اهل العلم. طيب ولما جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره قال واجبه في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم لان هذه كلها طهارات وهي ملحقه بالحديث. قوله قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. انتبه لهذه المسألة. لا يجب غسل اليدين ثلاث مرات إلا إذا كان النوم ناقضا للوضوء لأن النوم الذي لا ينقض الوضوء لا يرفع الحدث كاملا وهو الحدث الأصغر فمن باب أولى لا يرفع حدث اليد لأنهم يرون أن هذه اليد لها حدث يخصها وحدث كامل للجسد. إذن عفوا لا ينقض حدث الآدم كله من باب أولى ينقض حدث يده. الأمر الثاني أنه قال من نوم ليل وبناء على ذلك فإن نوم النهار لا يجب له غسل اليد. ما الدليل على ذلك؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد من الخلق. ما في أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أين باتت يجب أن نعمل هذه الجملة وأن نجد لها محلا في الاستدلال. إذا كان الواو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم له أثر في استنباط الأحكام ألا تكون هذه الكلمة لها أثر؟ بلى. طيب نظرنا في لسان العرب فوجدنا أنه لا يسمى النوم بياتا إلا إذا كان في الليل. إذن فنقول هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار لظاهر الحديث ولأن هذا الحديث جاء على خلاف القاعدة والأصل فنورده مورده ولا نزيد عليه. وهذا استمساك بظواهر الحديث وهو المناسب وهو المناسب للمعاني كما ذكر من تكلم في المعاني في هذا الباب. نعم أحسن نعم. الله عليكم. قال وتسقط سهوا وجهلا لأن هذا من الواجبات والواجبات تسقط سهوا وجهلا وأما الأركان فلا تسقط. قال رحمه الله طبعا عندنا قاعدة فيما يسقط بالجهل والنسيان أن المنهيات هذه القاعدة تعرفونها دائما دائما هذه مكررة عند أهل العلم لكن من باب التذكير أنهم يقولون إن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. معنى هذه القاعدة أن من سهى أو نسي ففعل منهيا فإنه معذور بذلك معذور بذلك إلا ما استثني كالإتلافات. ومن سهى أو نسي فترك واجبا فلا يعذر في الجملة إلا في الواجبات الخاصة مثل واجبات الصلاة إذا كان لها بدل أو مثل واجب الوضوء. وأما الأركان والشرائط فإنه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن سننه استقبال قبلة. قال ومن سنن الوضوء استقبال القبلة لما جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. ولا شك أن الوضوء طبعا وله شواهد تدل على معنى هذا الأثر في استحباب استقبال القبلة في كل مجلس. ولا شك أن من أكرم المجالس الوضوء فإنه مجلس لأنه عبادة فيستقبل فيه الوضوء. هذا من باب الاستدلال بالمعاني العامة في الشريعة وإن لم يرد حديث بخصوصه. قال وسواك. نعم ويستحب السواك عند الوضوء عند ابتدائه. نعم وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. نعم قال ويستحب أن يغسل يديه ثلاثا أو مرة قبل أن يبدأ بالوضوء إلا أن يكون قائما من نوم فيجب عليه ذلك. قال ويجب له ثلاثا تعبدا. قوله ويجب له ثلاثا أي يجب لنوم الليل الناقض للوضوء أن تغسل له اليد ثلاثا. يجب أن تغسل اليد ثلاثا وهنا فائدة فيما يتعلق بالغسل ثلاثا وهي القاعدة ذكرناها العصر فيما يتعلق بالجريات. الجريات هل تعتبر كل جرية لها حكم منفصل عن الجرية الأخرى أم أن الجريات المتصلة تعتبر غسلة واحدة؟ هذه هي القاعدة الأولى التي أوردها ابن رجب في القواعد، وفيها روايتان في المذهب. وظاهر المذهب عند المتأخرين أن كل جرية تأخذ حكم غسلة منفصلة عن الثانية، ولذلك حكموا بنجاسة الماء الجاري الذي يمر على النجاسة، فاعتبروا كل جرية لها حكم منفصل. يتعلق بهذا حكم غسل اليدين للقائم من النوم، فإن الشخص إذا قام من نومه وجعل يديه تحت صنبور الماء، حنفية الماء، بحيث أنه مر على الماء على يديه ثلاث جريات من الماء، فإننا نقول حينئذ أجزأه ذلك في غسل يديه. أحسن الله إليكم. قال: وبمضمضة فاستنشاق. نعم، قال: ويستحب أن يبدأ بالمضمضة ثم يبدأ بعدها بالاستنشاق. ومبالغة فيهما لغير صائم. قال: ويستحب المبالغة في الاستنشاق مطلقا إلا للصائم، فإنه يكره له ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المبالغة للصائم في الاستنشاق، لأنه ربما وصل إلى جوفه، وهذا من باب تحريم المظنة، ما يؤدي إلى المظنة فيكره حينئذ. وأما المضمضة فقد روي حديث أنه يكره فقد روي حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة فيها للصائم كذلك، وهذا مبني أو حمله الفقهاء لمن يعني عمل بهذا الحديث على أن المبالغة تجاوز الثلاث الأمور التي ذكرناها قبل قليل. وأما من قال إن المبالغة بالثلاث فقط فإن الصائم لا يكره له المبالغة، من زاد عن الثلاث فإنه حمل عليها المبالغة للصائم. نعم. قال: وتخليل شعر كثيف. طيب، انظروا معي، أريد أن أتكلم عن الشعر في الوضوء، وأما الشعر في الاغتسال فله حكم مختلف. انظروا معي، الشعر في الوضوء في موضعين، في موضع ممسوح وفي موضع مغسول. نبدأ أولا في موضع الممسوح. ما هو الممسوح؟ الرأس. الواجب في الممسوح مسح الشعر إما ظاهره أو باطنه مرة واحدة فقط، يجب مسح الشعر إما ظاهره أو باطنه مرة واحدة فقط، والأفضل مسح ظاهره وباطنه معا. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، فلو أن امرأ أقبل بيديه فقط أو أدبر بهما فقط، طبعا أدبر وأقبل هذه من ألفاظ المقابلة عند العرب، فيجعلون أقبل وأدبر وإن بدأ من المقدم أو من المؤخر، نقول أتى بالواجب، لكن الكمال أن يمسح ظاهر الشعر وباطن، لأن الإقبال مسح للظاهر والإدبار مسح للباطن وهكذا. والإقبال والإدبار هي مسحة واحدة في الحقيقة، ليست مسحتين، هي مسحة واحدة مسح للظاهر والباطن، فلا تختل قاعدتنا السابقة. إذن الواجب ما هو؟ مسح الظاهر فقط، ويستحب مسح الظاهر والباطن. أما أصول الشعر فليس بمشروع إيصال الماء لها، إيصال الماء للجلد ليس مشروع، وإن إلا أن يكون شعر الشخص لا شعر له. هذا ما يتعلق بشعر ماذا؟ الشعر الممسوح. أما الشعر المغسول فهو الذي يكون في الوجه وفي نحوها من الأعضاء، لكن أظهره في الوجه، فنقول إن الشعر في الوجه له ثلاثة أحكام: إما أن يكون الشعر خفيفا ترى معه البشرة كالشعر الذي في اليد، فهنا يجب غسل البشرة، يجب غسل البشرة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشعر كثيفا، بمعنى أن يكون مغطيا للون البشرة كاللحية وكالحاجبين والشارب لمن كان مطيلا له ونحو ذلك، فهذا إنما يجب، ركزوا معي، إنما يجب غسل ظاهره. هنا قلنا مسح، هنا نقول يجب غسل ظاهره، ويستحب مسح باطنه وهو التخليل. واضح؟ يجب غسل ظاهره وجوبا، يجب الإسالة على الظاهر الذي يراه الناس، وأما باطنه فيستحب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التخليل، لكن مجموع الأحاديث في الباب تدل على أن له أصلا. وصفة التخليل إذا كان في العارضين بأن يجعل يديه هكذا بالعارضين، وأما في اللحية فإما أن يخللها بأصابعه، وإما أن يجعل الماء تحت حناكه للحية لا للبشرة، البشرة لا يوصل لها الماء، وسأتكلم عن البشرة بعد قليل، لأن بعض الناس يبالغ في التخليل حتى يوصل الماء إلى بشرته تحت حنكه وليس مشروعا، وسأورد الكلام فيه بعد قليل. إذن الواجب غسل الظاهر وتخليل الباطن، وأما البشرة المغطاة بالشعر الذي يكون كثيفا. فقد حكى النووي الإجماع على أنه لا يشرع لا وجوبا ولا استحبابا إيصال الماء لها. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الوضوء، بخلاف الغسل. الغسل له حكم منفصل، إيصال الماء له نتكلم عنه إن شاء الله اليوم أو غدا. طيب، النوع الثالث من الشعر وهو الشعر المسترسل الذي يزيد عن حد الوجه. ما زاد عن حد الوجه هل يجب غسله أم لا يجب؟ هل له حكم المتصل أم لا؟ المشهور عند فقهائنا أن له حكم المتصل، أن له حكم المتصل، فيجب غسل المسترسل ولو طال، ولو كان نصف متر ونحو ذلك، فإنه يجب غسله كاملا، فيجب أن يسال الماء من اللحية أو على اللحية الظاهرة جميعا، والتخليل يكون له وللأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأصابع. قال: ويستحب تخليل الأصابع كذلك. نعم، وثانية وثالثة. أي ويستحب الغسلة الثانية والثالثة، وكره أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن زاد فقد أساء. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. قال: وسن بعد فراغه من الوضوء أن يدعو فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلى هنا ثابت عند الترمذي وغيره، وقد جاء أو في الصحيح وغيره، وجاء عند الإمام أحمد: ورفع بصره إلى السماء. وهذه الزيادة وإن كان فيها رجل مجهول، إلا أهل العلم قبلوا العمل فيها، لأنها في تتعلق بالهيئات، والهيئات أمرها سهل، ومعلوم أن المسلم دائما إذا دعا دعا إلى علو. نعم، قال رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه. نعم، قول المصنف يجوز المسح على الخف، بدأ فيه المصنف بذكر أحكام المسح على الحوائل، وبدأ بالمسح على الخفاف، فقال: يجوز المسح على خف ونحوه. فقصده بنحوه أي مما أخذ معناه، وما أخذ معناه هو كل ملبوس للرجل، كل ملبوس للرجل بالشروط التي سيريدها بعد قليل، فإنه يجوز المسح عليه، فلا بد أن يكون خاصا بالرجل. نعم، قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين أو ثلاثة أنه مسح على العمامة، ولكن قالوا إن المسح على العمامة على خلاف القياس، لأن الأصل وجوب مسح الرأس كاملا، ولذلك فإننا قالوا فإننا نورده مورد النص ولا نزيد عليه. ولم تكن العرب تلبس عمامة إلا عمامة محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة هي التي يجعل لها طرف تحت الحنك ثم تربط من الجهة الأخرى، وذات الذؤابة التي تسدل خلف الرأس. وفقهاؤنا يستحبون ألا تزيد الذؤابة عن شبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إذ جعل له ذؤابة شبرا. قالوا: وغير هاتين العمامتين يكره لبسها، لأن العرب ليست من لباسهم، وهذه العمامة إنما هي من لباس العرب، وما كانت ما دامت يكره لبسها فإنه لا يمسح عليها، هذا هو المشروط، فلا يمسح إلا على الذؤابة أو ذات المحنك أي ذات الحنك. نعم، وخمر النساء مداوة تحت حلوقهن. قال: وخمر النساء أي الخمار الذي تلبسه المرأة، بشرط أن يكون مدارا تحت حلوقهن، كما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، لأن بعض الخمر لا تكون مدارة تحت الحنك، وإنما تكون خلف الرأس، كما نراه من بعض النسوة يلبسن خمارا يكون خلف الرأس. هذا الخمار لا يكون، لأنه مخمر للرأس، لا يصح المسح عليه، بل لا بد أن يكون مدارا تحت الحنك ثم يرد إلى طرفه. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى حكم عدد من الحوائل التي يمسح عليها، فتكلم في هذا الفصل عن المسح على الخفين وما في حكمهما، وعلى المسح على العمامة، وعلى الخمر أي خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. ثم بعد ذلك أورد الحديث عن المسح عن الجبيرة، فقال: وعلى جبيرة، أي ويجوز المسح على الجبيرة. وقولهم وهنا يجوز ليس على سبيل الحكم التكليفي أنه جائز ويستوي فيه الأمران، بل إن المسح على الجبيرة قد يكون أفضل أو يكون هو الواجب بحسب الضرر المترتب على لابسها. وتقدم معنا في الدرس الماضي دليله، وأن هذا قول عامة أهل العلم. قال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. هذه الجملة نأخذ منها ثلاثة أمور: الأمر الأول نستفيد منها شرطين للجبيرة، ونستفيد منها كذلك منتهى وقت المسح وتأقيته، فأما شرط الجبيرة فالشرط الأول هو أنه لا بد أن يكون وضع الجبيرة لحاجة، إذ لو لم تكن لحاجة فإنه لا يجوز المسح عليها، بل يجب غسل محل الفرض. الشرط الثاني أنه يجب أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة، وبناء على ذلك فإننا نقول إن الجبيرة بالنظر للحاجة وعدمها ومحلها إن جاوزت قدر الحاجة أو لا تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن تكون الجبيرة قد وضعت لغير حاجة، فهنا لا يجوز المسح على الجبيرة مطلقا، بل يجب حل هذه الجبيرة وغسل العضو، لأن البدل هنا لا حاجة له. والحالة الثانية أن تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة ولم تجاوز الجبيرة محل الحاجة، فهنا يغسل الموضع الصحيح من العضو ويمسح على الجبيرة. وقبل أن أنتقل للقسم الثالث أود أن أبين كيف أن الجبيرة تكون على محل الحاجة. الجبيرة أحيانا قد تكون بسبب كسر، أو تكون بسبب جرح أو حرق ونحو ذلك من الأسباب، فالمقصود بمحل الحاجة هي أن تغطي المحل الذي يكون به العلاج وتزيد عليه بما تستمسك به. وبناء على ذلك فإن لصق الجروح هذا الذي يستعمله كثير من الناس لربما كان محل الجرح لا يجاوز ثلثه، وثلثاه إنما هو لأجل أن تستمسك هذه الجبيرة، أي اللصق، لصق الجروح، فحينئذ نقول إن هذا اللصق جعل لحاجة ولم يجاوز قدر الحاجة. إذن الحاجة تشمل حاجة العلاج، وتشمل حالة الحاجة لثبوت الجبيرة بنفسها، سواء كانت الجبيرة من جبس أو من قماش أو من هذه اللصوق وغيرها من الأمور. إذن عرفنا الحالة الثانية وهي ألا تجاوز قدر الحاجة. الحالة الثالثة أن تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة ولكنها قد جاوزت الحاجة، قد جاوزت موضع الحاجة، فنقول هنا يجب عليه أن ينزع الجبيرة على المحل الزائد، لأن الزيادة في البعض كحكمها من غير حاجة للكل، فيجب أن ينزع الزائد الذي لا حاجة له وأن يغسله ويمسح على المحل الذي غطي لحاجة. فإن كان في نزعها ضرر على المريض كأن يسيل دمه أو أن لا تثبت بعده الجبيرة الثانية ونحو ذلك، فهذا هو الحالة الرابعة. إذن الحالة الرابعة أن تكون الجبيرة قد وضعت لحاجة ولكنها جاوزت محل الحاجة وفي نزعها ضرر، وفي نزعها ضرر، فنقول في هذه الحالة إنه يمسح على الجبيرة إذا غطت محل الفرض، ويجمع مع المسح على الجبيرة بالتيمم، ويكون التيمم في موضع المسح، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي عصب رأسه وشج رأسه أن يأتي بالتيمم مع الغسل، فدلنا ذلك على أنه يجمع بين التيمم وغسل الموضع. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا وضع المرء جبيرة على يده ونحوها وجاوزت محل الحاجة وفي نزعها ضرر، فإنه يغسل الجزء المكشوف، وأما الجزء المغطى فإنه يمسح المغطى في محل الحاجة، وما زاد ليس لازما أن يمسحه، إن مسحه وإلا فلا، ويتيمم. ومتى يكون تيممه؟ فقهاؤنا يقولون مخير، إما أن يتيمم قبل غسل الجزء المكشوف ومسح الباقي، ويجوز له أن يتيمم قبله، إذن يجوز له أن يتيمم قبل المسح والغسل، ويجوز له أن يتيمم بعده، لأن العضو يعتبر شيئا واحدا فليس فيه ترتيب بين أجزائه، هذه قاعدة معنا، كل ما كان من عضو واحد لا ترتيب بين أجزائه، فيجوز أن تبدأ بغسل أول الذراع قبل منتهاها والعكس. إذن هذا ما يتعلق بالحالة الرابعة من الجبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. نعم، قال وإن جاوزته، هذه تكلمنا عنها قبل قليل، قال أو وضعها على غير طهارة. من وضع الجبيرة على غير طهارة وكانت لحاجة فإنه مخير بين أمرين: إما أن ينزعها ثم يتوضأ ثم يلبس الجبيرة بعد ذلك ويمسح على الجبيرة، وإما إذا كان في نزعها ضرر عليه فإنه حينئذ يمسح عليها ويجمع معها التيمم، لأن مسحها كان على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخفين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحوائل المعنى فيهما واحد، وهما الخف والعمامة والخمار والجبيرة. إذن فيقاس فيها الجميع في الاستدلال بحديث المغيرة وغيره أنه لا بد من طهارة العضو المغسول عليه أو العضو المستور. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن خاف الضرر تيمم. أي فإن خاف الضرر فإنه يتيمم مع مسح محل الحاجة كما تقدم. فإن خاف الضرر من نزعها فإنه يتيمم مع مسح موضع مع مسح موضوعة على طهارة. نعم، ومع مسح الجبيرة الموضوعة على الطهارة، وهذا تقدم الحديث عنها. قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مدة المسح لمن أراد المسح على الخفين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث، منها حديث علي وعبادة وغيرهم، في أنه عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوما وليلة، ووقت للمسافر 3 أيام بلياليهن، أي في المسح. وهذا التوقيت في الأصل أنه على سبيل التوقيف، وبناء عليه فإنه لا يزاد عنه عليه ولا ينقص. وعندنا في مسألة التوقيت أمران: الأمر الأول مبتدأ التوقيت، والأمر الثاني منتهى، ثم ما يترتب على منتهاه من الأحكام. أما ابتداء مدة التوقيت، يعني متى نبتدئ المدة اليوم والليلة، أو نبتدئ الأيام 3 بلياليهن للمسافر، فقهاؤنا يقولون تبتدأ المدة من بعد الحدث، فمن حين يحدث المرء فإنه تبتدئ مدته سواء مسح أو لم يمسح. وبناء على ذلك فإن المرء إذا أحدث ثم جلس يوما وليلة لم يتوضأ وترك الصلاة فيها لسبب من الأسباب، ثم أراد بعد يوم من الأيام، بعد يوم كامل لكونه نائم لعذر ونحوه، ثم أراد بعد يوم أن يمسح، فنقول قد انتهى مدة المسح، فإن العبرة بالحدث. وهذا هو المشهور عند الفقهاء أن العبرة بالحدث. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العبرة بوقت الجواز، والجواز يبدأ من حيث الحدث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، أي يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة. هذا ما يتعلق بابتدائها. وأما انتهاؤها فإنه عند تمام اليوم والليلة، فإنه تكون قد انتهت المدة، ويترتب على انتهاء المدة حكمان. الحكم الأول وهو في قول عامة أهل العلم أنه لا يجوز المسح بعد انتهاء المدة، وبناء على ذلك فلو كان المرء عند انتهاء مدته قد أحدث وعند تمام نهاية المدة أراد أن يمسح على الخف فنقول لا يمسح لأجل التوقيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فقهاءنا يقولون إنه عند انتهاء المدة ينتقض الوضوء. إذن فمن نواقض الوضوء للماسح على الخف انتهاء مدة المسح. دليلهم لماذا؟ قالوا لأن المسح على الخف مبيح وهو رخصة، والأصل في الرخصة أن تقدر بقدرها وألا يجاوز بها محل الحاجة. نعم، قال يقول نعم: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. إذن العبرة بالحدث بعد اللبس يوما وليلة، وتقدم وقول المصنف وعاص، قالوا لأن من سافر معصية، كأن يقصد أمرا محرما أو لفعل أمر محرم بعينه، فإنه حينئذ لا يترخص بهذا السفر لأن المحرم لا يبيح. قال: نعم. ومسافر سفر قصر 3 بلياليها. قال الشيخ: ومسافر سفر قصر. الفقهاء عندهم السفر نوعان: سفر قصير وسفر طويل، فأما السفر الطويل فهو مسافة القصر وهو الذي يجاوز أربعة برد فما زاد، وأما السفر القصير فهو مسافة بريد واحد، وهذا يترتب عليه أحكام فيما يتعلق بوجوب صلاة الجمعة والتنفل وسيأتي في محله. قال وسفر قصر سيأتي إن شاء الله تقديره 3 بلياليهن لحديث علي وغيره رضي الله عن الجميع. قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. قال إن المرأة إذا مسح مسح مقيم ثم سافر، يعني ابتدأ المسح مقيم أي ابتداء الجواز ثم سافر، أو العكس كان ابتداء جوازه وهو أول حدث بعد اللبس كان مسافرا ثم أقام، فنعتبر بأقل الحالين وهو مسح المقيم وهو يوم وليلة. والسبب في ذلك أننا نقول إننا في العبادات ننظر للاحتياط، والاحتياط أننا لا ننظر لوقت الجواز وهو الابتداء، ولا ننظر لوقت الفعل، وإنما ننظر للأحوط منهما، والأحوط منهما هو الأقل، وهذا له نظائر كثيرة. ولذلك فإن فقهاءنا في باب العبادات يحتاطون، فلا يعتبرون بالأداء ولا بالوجوب ولا بوقت الجواز أو وقت الفعل، وإنما ينظرون الأحوط. ولا شك أن باب العبادات الاحتياط له أتم وأكمل. نعم. قال وشرط تقدم كمال طهارة. قال ويشترط تقدم كمال طهارة لحديث معاوية المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعندنا في كمال الطهارة أمران يحتملهما جملة كمال الطهارة. الأمر الأول أن كمال الطهارة تكون لجميع الأعضاء، وبناء على ذلك فلا بد أن تكون الطهارة لجميع أعضاء البدن. فلو أن امرأ غسل أعضاءه كلها إلا رجله اليسرى ثم أدخل الخف في رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى وأدخل الخف في اليسرى، فعلى هذا التوجيه فإن لبسه للخف في رجله اليمنى لا يصح، لأن لبسه للخف في رجله اليمنى كان قبل كمال الطهارة لعموم أعضائه. هذا هو المشهور. وذكر الشيخ منصور في حواشي الإقناع أن هناك احتمالا ومال له بعض الشيء، وهو أن كل عضو من أعضاء الوضوء يرتفع حدثه وتكون كمال طهارته على سبيل الانفراد، وذلك لأن أعضاء الوضوء تتبعض باعتبار الأعضاء ولا تتبعض بارتفاع الحدث الكلي، وبناء على ذلك فإن كل عضو يرتفع حدثه على سبيل الانفصال بغسله، ثم يكون ذلك مشروطا بكمال الغسل أو بكمال الوضوء، فإذا تم الوضوء ارتفع حدث الآدمي كاملا. وبناء على ذلك فقد ذكر بعض المتأخرين كما ذكرت لكم قبل قليل أنه إذا غسل كل رجل فقد ارتفع حدثها، فيجوز حينئذ اللبس، لبس الخف. وهذان قولان مشهوران عند الفقهاء، وإن كان الأول هو الأشهر، أو عند المتأخرين والأول هو الأشهر منهما. قال وستر ممسوح. نعم، هذا تقدم كمال الطهارة. نعم. قال وستر ممسوح محل فرض. قال وستر ممسوح محل فرض، أي أن الفرض الذي هو الرجل مع الكعبين يجب أن يكون الخف ساترا لهما، هذا فيما يتعلق بالخف، لأنه بدل والبدل متعلق به حكم المسح فقط، ولو كان الرجل بعضها مكشوف فإنه يجب مسح بعضها، مسح الخف فيها وغسل الباقي، ولا يجمع بين مسح للبعض وغسل للكل، ما يجمع بين الاثنين. في الجبيرة يمسح لأن الجبيرة تمسح كلها، وذلك يمسح الجبيرة ويغسل الباقي، أما في الخف فإنما يمسح الظاهر فقط، ولذلك لا يجمع بين ممسوح ومغسول في الخف. وهذا الدليل من أقوى الأدلة وتوجيهها في الباب. الأمر الثاني أن قوله في ستر ممسوح محل الفرض، ستر ممسوح محل الفرض أيضا يتعلق به العمامة، فإن الفقهاء يقولون من شرط العمامة التي يمسح عليها أن تكون ساترة لأكثر الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه هو اليسير، فإنه يعفى عنه كما يكون في جانبي الرأس، فإنه في العادة يخرجان من العمامة أو بعض الشعر الذي يخرج في مقدم الرأس. نعم. قال وثبوته بنفسه. يقولون إنما يوضع على الرجل نوعان، بعضه يثبت بنفسه أي من غير ربط، وبعضه لا يثبت إلا بربط بحبل ونحوه. فالنوع الأول هو الذي يكون خفا لأنه في معنى الخف فيكون لباسا، وأما الثاني فليس كذلك. قالوا وفي معنى ما يثبت بنفسه ما يثبت بالنعل، فقد يثبت بنفسه أو يكون منعلا، لأن من الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النعاء الخفاف المنعلة فيكون معها نعل. إذن فقوله يثبت بنفسه أو يثبت بالنعل. وأما ما لا يثبت بنفسه وإنما بربط، كأن يربط المرء على رجله خرقة ويربط أعلاها فيقول هذا لا يمسح عليه، لأنه لا يسمى خفا لا في اللغة ولا في معنى الخف. قال وإن كان، ولأن عندهم قاعدة أن النادر لا حكم له، وهذه القاعدة من القواعد التي اضطرب فيها الفقهاء، فأحيانا يقولون إن النادر لا حكم له فيكون حكمه حكم جنسه فلا يفرد له حكم بنوعه، وأحيانا يقولون إن النادر لا حكم له فيكون حكمه حكم نوعه فلا يكون حكمه حكم جنسه. وهنا لما قلنا إن النادر لا حكم له جعلناه على الأغلب، وهو أن النادر لا يفرد بحكم منفصل وإنما يكون حكمه حكم جنسه. وهذه الرسالة تكلم، وهذه القاعدة تكلم عنها ابن السبكي وغيره، وألف بها بعض المتأخرين رسالة منفصلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإمكان مشي به عرفا. قال ويشترط في الخف أن يكون مما يمكن المشي به عرفا، بألا يكون ثقيلا أو لم تجري العادة بالمشي به، أو أنه إنما يجعل لغير المشي كأن يكون جبيرة، فلو أن ما جعل على الرجل جبيرة كالجبس الذي يكون على الرجل فهذا لا يسمى خفا وإنما يسمى جبيرة، وبناء عليه فتمسح من علوها ومن أسفلها، لكن الخف لأنه رخصة يمسح على علوه فقط دون أسفله. إذن يجب أن نفرق بين ما يجعل يمكن المشي به عرفا، وأما لم تجري العادة بالمشي عليه فإنه لا يسمى خفا، فإن كان لحاجة فيعتبر جبيرة، وإن لم يكن لحاجة فإنه لا يمسح عليه بالكلية. وأما ما يتعلق بالرقيق من الجوارب ونحوها فظاهر كلام الفقهاء أنه ملحق بالخف فيجوز المسح عليه، لأنه يمكن المشي عليه عرفا على البسط وفي داخل البيوت، فهذا يدخل في عموم كلامهم. نعم. قال وطهارته. قالوا لأن النجس محرم لبسه في الصلاة فلا يبيح حينئذ الصلاة، والخف خلعه يكون ناجس يعني ويكون خلعه ناقض للوضوء فلا يصح ذاك، ولأن المحرم لا يبيح. نعم. قال وإباحته. وإباحته أي لا يكون مغصوبا أو محرما لعينه. نعم. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. نعم. مر معنا أن فقهاءنا رحمة الله عليهم وهي من المفردات قالوا بجواز المسح على العمامة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وهذه العمامة إذا كانت مغطية لأكثر الرأس فإنه يجب مسح أكثر دوائرها ولا يلزم مسح الجميع، بخلاف الرأس فإنه يلزم مسح جميع الرأس، وإنما قلنا إنه يلزم مسح أكثر الدوائر للمشقة، لأنه لو ألزمنا بمسح جميع الدوائر لكان المسح على العمامة أشق من المسح على الرأس، وإنما المسح على العمامة رخصة وتخفيف فنقول يمسح على الأكثر، ولأن عندنا قاعدة وهو أن الأكثر يأخذ حكم الكل. شوف عندنا ثلاث قواعد لكل قاعدة مناط، سأذكر أسماء القواعد دون مناطاتها. عندنا قاعدة يقولون الأكثر يأخذ حكم الكل، وعندنا قاعدة أن الكثير يأخذ حكم الكل، الكثير غير الأكثر، فالكثير يكون ثلثا فما زاد وقد يصل إلى النصف، وما زاد عن النصف فهو الأكثر. وعندنا قاعدة أشار لها الإمام أحمد وهي قليلة التطبيق، أن البعض قد يأخذ حكم الكل، ولذلك قلنا قد، لأن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التقريب، وهي صور معدودة لا تجاوز الخمس على أكثر تقدير، ففي بعض الصور القليلة نجعل للبعض حكم الكل. طيب. قال وأكثر ظاهر قدم خف. قال إن المرأة إذا كان لابسا لخف بشرطه فإنه يجب أن يمسح ظاهره دون باطنه، وأما الحديث الذي جاء عند الترمذي بمسح باطنه فإن فيه نكارة نص عليه يحيى بن معين وغيره. إذن إنما يمسح ظاهر الخف وهو أعلاه دون أسفله، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح ظاهره أو أعلاه. قال ومسح أكثر ظاهر الخف بناء على أن الأكثر يأخذ حكم الكل كما تقدم معنا. ومر معنا أن المسح إنما يكون مرة واحدة. إذن صفة المسح بما تكون؟ إما أن تكون بكامل يده فيمسح بيده فيبدأ من أطراف الأصابع على الخف إلى أن يشرع في الساق، فيبدأ بأول الساق من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يجوز له أن يمسح بإصبع واحد، ولكنه يمر بهذا الإصبع على أكثر ظاهر الخف، وأما أسفله فإنه لا يمسح. نعم. قال وجميع جبيرة. قال وجميع جبيرة لأنها بدل، فكل جبيرة غطت محل الفرض فإنها تمسح، فإن زادت الجبيرة عن محل الفرض فإنه لا يمسح. قال وإن ظهر بعض محل فوض أو تمت المدة استأنف الطهارة. نعم، هذا مفهوم المتقدم من الكلام وأورده المصنف لتأكيده، وهو أنه إذا ظهر بعض محل الفرض سواء في الخف أو في العمامة أو في الخمار، ففي جميع هذه الأمور بل حتى في الجبيرة أيضا كذلك، فإنهم يقولون في جميع هذه الحوائل الأربع إذا ظهر بعض محل الفرض فيها فإنه ينتقض الوضوء، وإذاك قال استأنف الطهارة فيكون ناقضا للوضوء أو في حكم الناقض للوضوء. قال أو تمت المدة، وتمام مدة خاص بالخف لأنه هو الذي يؤقت بما بخلاف غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل نواقض الوضوء ثمانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.